القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، اجعلي من أسرتك نموذجا رائعا في الحب والتواصل، فالأسرة هي المسؤولة عن أخلاق الأبناء، وهي المسؤولة أيضا عن الأفكار التي يكتسبوها، فاحرصي دائما أن تقدمي للمجتمع أبناء أسوياء يتمتعوا بالتربية والأخلاق. الله الله الله الله على بيتنا الحلو. الله الله الله على عينا اللي مع الحب. الله الله الله على حضن الأم الدافي، الحب الغالي اللي من القلب. أسرة جميلة عينا وسينا، وإخوات حلوين، إخوات حلوين، إخوات حلوين من أم. معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير عليكم، رنا العيدي معاكم. حابة ان انا اقول لكم النهاردة عن قيمة جميلة جدا، قيمة الخير والقوة اللي بتيجي في السرور والإنسان اللي بيبقى عايش حياته بسعادة. أنا عايزك بس تستقبل الدنيا ببشاشة، تستقبل الدنيا بأمل عشان تستفيد من وقتها، لأن التشاؤم، لأن اليأس بيؤدي للاستكانة، بيؤدي للانهيار، بيؤدي للتكاسل في الإرادة، بيخلي كل الأعمال طبعها العجز والشلل. أنت لما تكون إنسان سعيد هتدي وهتنتج أكتر من أنك تكون حزين. أخرج من خطر الأحزان، لأن الأحزان بتأثر على كيان الأمم، فما بالك أنت كإنسان هتأثر على إنتاجك. عشان كده ألمانيا خرجت منها، خلت شعرها القوة في السرور. معكم كانت رنا العيد. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتح عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ما شاء الله تبارك الله، طفل زي الفل، وشه منور وصحته ايه كمان. انت بتتكلمي عن مين يا سهيل؟ عن ابن الست اللي بتجيب لنا الزبدة. شمعنا يعني؟ بتبقى شايلة على دماغها تشت قوالب الزبدة الجاموسي، وفي حضنها ابنها الرضيع. ست مكافحة، ربنا يقويها. تجيلنا عايزين زبدة ست سهيلة. تقولي لها انا عاملة الرجيم؟ لا طبعا، مش بحب اكسفها. تاخد منها كيلو او اتنين، ويصعب عليا قوي ابنها لما يرفض كأنه عايز يرضع. وهي بتعمل ايه بقى؟ بتديله البيبرونة؟ لا طبعا، بيبرونة ايه، بتديله صدرها. رضاها طبيعية يعني؟ ايوة. عشان كده بقى اوعي تحسديها يا سهيلة. والله مش بحسد، ده انا دايما اقول ما شاء الله بسم الله. ابنها صحته كويسة عشان الرضاعة الطبيعية. بتاعت الزبدة بقى هي اللي خليتك تجينا بالفكرة دي يا نسمة، ومستعدة أعمل بيها ندوة في جمعية الأصالة والذوق عن الرضاعة الطبيعية. أيوة طبعا، فكرة ممتازة ومهمة جدا يا وفاء. وأنا بقى موافقة، الموعد والمكان وأنا جاهزة. يبقى كويس يا نسمة لو حضر معاك الندوة أي حد من الأطباء. أيوة طبعا، الدكتورة رشا يا نسمة بنتي حبيبتي، هي دايما مستعدة في أي وقت الخدمات الجمعية. خلاص بلغوها. اجيب لي كمان بتاعه الزبده تحضر الندوه. انت بتقولي ايه يا سهير؟ الست تيجي من بلدها مخصوص عشان تحضر ندوه وتكرموها يا نسمه. اذا كان كده معقول نكرمها بس من غير ما نتعبها. وتكرموها ازاي؟ لما تجيلك اعملي عنها بحث. بحث ازاي يعني؟ اساليها عن ظروفها، الدخل بتاعها، اذا كانت ام معيله ولا لا، يعني كده. وبعد كده انا هقدم طلب للجمعيه يعملوا لها اعانه شهريه. يا ريت يبقى كويس جدا. والاول انا هحضر الندوه. كنت ممتازه يا نسمه. انا سعيده جدا يا ابو دنيا انك حضرت الندوه دي. ده كان اول واحد من الحاضرين. متشكره خالص يا وفاء. انا اللي متشكره قوي يا نسمه، ندوه كانت ناجحه. وكلامك عن الرضاعه الطبيعيه بيدل على ادراك ووعي كبير قوي. انا والدكتوره رشا قلنا ان لبن الام نظيف ومعقم. طبعا معقم طبيعي، عشان كده بقى نادر ان الطفل اللي بيرضع من امه يتعرض لاي نزله معويه. والشيء الجميل بقى ان لبن الام فيه مضادات حيويه خلقت ربنا بتقاوم الامراض. ده غير كمان الراحه النفسيه للرضيع، راحه نفسيه واشباع عاطفي وشعور بالامان. نسمه قالت كده واكتر من كده. شكرا يا نسمه. الشكر لله وحده يا وفاء. ربنا يقدرنا ونخدم مجتمعنا اكتر واكتر. عزيزتي المستمعة، العطاء قيمة من القيم التي تدعم أواصر المحبة بين أفراد الأسرة. ومع منى خليل آن الأوان لغرس قيمة العطاء في أفراد أسرتك. وآن الأوان، ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري الأسري والتربوي. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذة منى. وأجمل شيء في الدنيا هو أنك تسعد الآخر، بمعنى أن الإنسان الذي يعطي فعلا هو بيسعد الآخر، بس قبل ما السعادة تصل للآخر هو أصلا بيجيله الإحساس ده أنه هو سعيد فعلا، بينعكس أو بتنعكس قيمة العطاء على الإنسان اللي بيدي أولا. صح، العطاء ده شيء ربنا أصلا هو أرشدنا إليه، لأن هو ده ليه حكمة. إن العطاء ده بيقربك من الناس، بيقربك من ربنا، بيحسسك باللي حواليك، بيخلي اللي حواليك ده جزء منك، فأنت ما بتديله بيعكس عليك. أنت بتحس بالفرحة بتاعة العطاء، حتى لابنك يوم ما بتديله حباية الشوكولاتة. أيوة. الابتسامة بتاعته ده العطاء بالذات، يعني من الأب للابن. طبعا، يعني بيبقى ليه وقعه جميل على الولاد. البيبي الصغير اللي عنده سنة ولسه مش فاهم أي حاجة، لمجرد تديله بونبوناية أو شوكولاتاية أو كده، ابتسامته بتديكي طاقة إيجابية وبتحسسك بالسعادة، وقد أنت بتبوسيه وبتحضنيه. الراجل الفقير اللي في الشارع اللي بتطلعي له الجنيه أو الخمسة جنيه بتديها له، بيفضل يدعي لك، انت بتحس ان الدعوه ربنا خدها على طول، وهتحس ان يعني اجالك احساس ان الدعوه دي هتستجاب. ليه؟ لان انت حسيتي ان العطاء ده ليه رد فعل سريع على طول. اجدادنا زمان، يعني حضرتك بتفكريني بمثل كانت دايما تقوله جدتي، يا رب يجعلني دايما ادي ما اخدش. بالظبط كده. فالدعوه دي طبعا احنا كنا صغيرين مش فاهمينها، اما كبرنا دلوقتي، اما كبرنا وحسيناها ولمسناها فعلا. العطاء شيء جميل جدا جدا جدا لصاحب هذا العطاء. العطاء ما بيوقفش على العطاء المادي بس، لا لا لا، العطاء ده بالعطاء بالحب، بالحنان، بالحنية، بالتقارب، بالألفة، بالسؤال. لمجرد ان انت بترفع سماعة التليفون تتصل بأمك وأبوك الصبح، ده عطاء. لمجرد ان انت بتطبطب على جارك لو عنده مشكلة، ده عطاء. لمجرد ان انت بتبقى شايف ابنك عنده مشكلة وان انت بتساخده وتسمعه، ده عطاء. العطاء دي أشكال كتير. يا أستاذة نداء، ده جبر الخاطر، ده أجمل عطاء في الدنيا وأجمل شعور. إن فعلا إن أنت يعني تقدمي خير، وخصوصا لما يكون غير متوقع، يعني ناس ما تعرفهمش بس قدمت الخير ونسيتيه بعد كده، ويجوا الناس دول يفكروكي أنت عملتي. يعني على فكرة إحساس والأجر في الدنيا وفي الآخرة. العطاء لو احنا ربطناه برضو بحب الذات، وربطناه بالتفاؤل، وربطناه بالمقاربات الإيجابية، انت لما تروحي النهاردة لحد غلبان وبتديله الحاجة، او بتروحي لدار ايتام، او بتروحي لمؤسسة تنمية مجتمع محلي وبتدي فيها، انت بتحسي بالتفاؤل والطاقة الإيجابية في حياتك، لان الناس كلها بتبقى مبسوطة فبيعكسوا عليكي. ده نوع من أنواع الأسرار السعادة. ولادنا في المدرسة في الجامعة حتى اللي بدأوا شغل جديد، العطاء ما بيقفش فقط زي ما حضرتك قلتي على الماديات، ولكن الاهتمام بالمكان اللي أنا فيه، الحفاظ على المكان اللي أنا موجودة فيه، عطائك لشغلك نفسه، أمانتك في شغلك، حبك للمكان، أنت بتوصلي مكان شغلك من الساعة 8 للساعة 2، أنت قادرة تدي في كل الوقت ده شغل بحب بعطاء بكل خبراتك وقدراتك، ده في حد ذاته برضو سر من أسرار السعادة، أنت بتكوني نفسك في الآخر. عزيزتي المستمعة، الإذاعة تلعب دور كبير في تشكيل وجدان المستمع، وغدا نحتفل باليوم العالمي للإذاعة، وحول دور الإذاعة في ربط المصريين في الخارج بالوطن أجريت هذا الحوار. الدكتورة سهير توفيق الكاتبة وأستاذ الأدب المقارن بفرنسا، صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا دكتورة سهير. نحتفل غدا باليوم العالمي للإذاعة، دور الإذاعة في ربط المصري المهاجر بوطنه. دور الإذاعة دايما بالنسبة للمواطن المهاجر أو الداخلي دور كبير جدا، لأنه يعني ممكن مش عايز ان انت تبقي قاعدة في مكان معين ومربوطة في كرسي معين عشان تستفيدي او تسمعي البرنامج الاذاعي اللي هو ممكن تكوني في اي حتة، فده بيكون اسهل عليك ان انت عن طريق الاذاعة تسمعي البرنامج وتشاركي فيه بفكرك او بالتدخل لو هو عايز تدخل يعني. فطبعا دور الاذاعة دور على الاطلاق اقوى تأثير جدا من التلفزيون. دكتورة سهير، هل وجودك بفرنسا مرتبطة بالإذاعة المصرية والإذاعة الأم؟ بسمع ساعات البرنامج العام، بسمعه أحيانا. في جانب الذكريات عند المستمع وبيحب يستمع إليها، هل حضرتك ما زلت بتحتفظي بميولك للاستماع للإذاعة؟ أنا بحتفظ بميولي للإذاعة لأن الإذاعة كانت مرتبطة بينا احنا لما كنا في فترة الشباب، كنا اكتر ارتباط بيها لان كانت هي المتاحة اكتر لينا يعني. يعني كان في تلفزيون بس الاذاعة كانت زي ما بقولك كده هوت مش محتاجة ان الواحد يخصص لها مكان معين او كده. فمثلا وانا رايحة الشغل بسمع اذاعة، وانا في الشغل ممكن اسمع اذاعة، ممكن وانا نايمة في السرير ادور برنامج موسيقي عشان اهدي اعصابي، ممكن في برامج بتهمني بحرص عليها بسمعها. فالإذاعة يعني لها دور كبير جدا وليها ذكريات عندنا. دكتورة سهير، حضرتك يعني كنت غادرت الوطن منذ 30 سنة، خلال هذه الفترة ويعني ترددك طبعا ومرتبطة بوجودك أو بالأهل في مصر، الإذاعة حاسة إنها ما زالت بتقوم بالدور ده، دور التوعية، دور الحث على الترابط الاجتماعي وأيضا التوعية في جميع المجالات؟ بحس كده، لأن مثلا بشوف مثلا أن ربات البيوت اللي قاعدين بيسمعوا الإذاعة في الصبح خصوصا يعني، فبتبقى كل البرامج الهادفة أو اللي فيها حوارات أو اللي بتتصل بمشاكل الأسرة بتبقى الصبح وبيسمعوها، فبتبقى فعالة. وبعدين كمان الشباب ليه بيحب يسمع الإذاعة في برامج معينة، عنده برامج أجنبية بيحب يسمعها أو برامج مصرية عادية يعني بتخصه، فكل واحد بيدور على الناحية بتاعته. دكتورة سهير، حضرتك بتستمع إلى الإذاعة المصرية وإلى الإذاعة الفرنسية أيضا ودول أوروبا، ما هي نوعية البرامج التي يعني حضرتك تحب تكون موجودة في البرامج للإذاعة المصرية؟ هو برامج الحقيقة أنا في برامج الإذاعة الفرنسية اللي أنا موجودة فيها بحب البرامج الثقافية قوي، يعني مثلا في برامج بتتناول الكتب اللي طالعة، فبيختار الكتاب اللي طالع ويا إما بيجيب معلق عليه ناقد أو حد بيكون في مجاله، في مجال الأدب أو مجال الرواية اللي طالعة أو مجال الكتاب اللي طالع لو هو بيناقش أفكار، ويناقش الكتاب، فده بيخليني أنا أنزل أشتري كتاب تاني يوم من كتر الحوار، ما هو بيديني ضوء على الكتاب لو أنا عايزاه أو يهمني على طول بنزل أشتريه، لو أنا مش هشتريه فأنا استفدت برضو بعرض الكتاب في الإذاعة، وده موجود في الإذاعة وفي التلفزيون، في برامج معينة بتتناول الكتب اللي طالعة، فبتبقى يعني بتستهدف ترويج الكتاب في نفس الوقت عرضه، وبتبقى حاجة ثقافية جميلة يعني. دكتورة سهير، الإذاعة بتتبنى مبادرات بتقوم بيها، وأيضا جهات ووزارات بتقوم بإعلان عن مبادرات، والإذاعة بتكون الجزء الإعلامي ليها. هل ده بيتم في الإذاعات الأوروبية؟ طبعا طبعا، الأهداف بتاعت الدولة بتناقش، ومشاريع الوزارة بتناقش، ومشاكل الناس. احنا كان عندنا إضرابات كتيرة جدا، إن كانوا عاملين تغيير في فرنسا في المعاشات، عايزين يخضعوا المعاشات لقوانين معينة، والناس ما كانتش قابلة الفكرة لأنها معترضة مع مصالحهم، هم عايزين يزودوا سن المعاش، وفي وظائف كتيرة بتبقى وصلت لستين وهي تعبانة يعني، وظائف اللي هي مانوال أكتر أو بتستخدمي فيها قوتك البدنية أكتر يعني، زائد إن هم ما ادلوش حرية إن هو يخرج قبل، في ناس كتيرة بتحب تخرج قبل عشان تستفيد بحياتها قبل ما تبقى مثلا أقل صحة أو كده يعني. فكان في ثورة عارمة كتيرة جدا يعني، كان معظم الأيام والقطارات وقفت والأوتوبيسات وقفت والدنيا كانت مشلولة يعني. فالإذاعة طبعا كانت مشتركة، الإذاعة بتقول بتواكب الأحداث وبتعلق وبتقابل الناس في الشارع وبتاخد الآراء، فدور الإذاعة مهم جدا لغاية دلوقتي طبعا. دكتورة سهير، ونحن نحتفل باليوم العالمي للإذاعة واللي هيكون إن شاء الله غدا على مستوى العالم، إلا حضرتك يعني تقولي للإذاعة المصرية من خلال برنامج إلى ربات البيوت؟ برنامج إلى ربات البيوت ده برنامج ليه ذكريات، كنا في الأجازات نسمعه ووالدتنا بتسمعه، وبرنامج ربات البيوت الحقيقة هو مش مباشر لكن هو مؤثر برضه بالبرامج اللي بيقدمها يعني، يعني بيتعرض للمشاكل الحالية بتاعت الناس، فبيخش في الصميم يعني، وسواء عن طريق التمثيلية بتاعته أو عن طريق مرزوق. وكانت السيدة صفية المهندسة طبعا بتدخلها وتعليقاتها، وكانت لسه برضو حاضرة في الذهن يعني. وهو برنامج طبعا هادف جدا، لأن على كل مستويات ما يعني، أنا مثلا مش عايز مستوى ثقافي معين عشان أتابعه يعني، ممكن الفلاحة في الريف تتابعه، ممكن حد متوسط أو الثقافة أو حتى يعني يدوبك بيفك الخط ممكن يسمع ويستفيد، وده سر نجاح البرنامج. سر نجاح البرنامج طبعا هادف للأسرة على طول. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الخير والجمال والحب. النهاردة طلبوا مني أتكلم معاكم عن الحب، بما أننا في شهر فبراير، شهر الحب وعيده. العالم كله في الوقت ده بيتكلم عن الحب الرومانسي اللي بين الراجل والست، لكن الحب في نظري أنا أكبر وأشمل من كده بكتير. بلادنا يا حبايبي مثلا قصة حب وعشق ما بينتهيش، وعلى قد ما بنحبها نحميها ونحافظ عليها عشان تفضل أم الدنيا وتبقى دايما قد الدنيا. شغلنا كمان قصة حب تانية، وعلى قد ما هنحبه هيحبنا وهيدينا نجاح وفلوس وكل اللي نتمناه. كمان بيوتنا ولبسنا وأصحابنا وجيراننا، حتى النباتات اللي بنزرعها ببلكوناتنا أو في جناييننا، على قد حبنا ليهم هنرعيهم ونهتم بيهم ونحافظ عليهم، وعلى قد شعورهم بالاهتمام والحب هنشوف جمال في كل حاجة، أناقة ونظافة وترتيب في بيوتنا ولبسنا، حياة وخضار وألوان ونضارة في زرعنا، ود وعطف وتآخي وعلاقات رايقة وتسامح مع كل الناس اللي حوالينا. طبعا يا حبايبي، الحب ما ينفعش يكون له يوم واحد في السنة، يعني هنحب يوم واحد بس. لا، الحب يبقى في حياتنا على طول، كل أيامنا نعبر فيها عن حبنا للأشخاص والأشياء، وبقية السنة مش ممكن يبقى برود وعدم اهتمام أبدا. الحب لازم يكون جزء أساسي في حياتنا عشان يبقى التعبير عنه أسلوب حياة وروتين يومي. الحب يا ولاد ما ينفعش يتغصب علينا أو يتفرض بالقوة، عشان كده الأشخاص والأشياء اللي مش هنقدر نحبها لازم ما يكونش ليها وجود في حياتنا أصلا. في اللغة يا حبيبي عكس الحب الكراهية، لكن في رأيي أنا ممكن يكون عكس الحب اللا حب، يعني مرحلة كده في النص بين الحب والكراهية اللي بتخلي الحياة تمشي لغاية ما نقدر نحصل على الأشخاص أو الأشياء اللي نحبها. يعني مثلا ظروفك اضطرتك تشتغل شغلانة مش بتحبها، لكن انت ما وصلتش لدرجة انك تكرهها، يبقى الحل ايه؟ تهتم وتبذل مجهود وتشتغل بضمير لغاية ما تقدر توصل للشغل اللي بتحبه. ما توقفش حياتك وتقعد على القهوة. وانت يا بنتي لو ساكنة في بيت والجيران مش بتحبيهم لكن مش بتكرهيهم، هتعملي ايه؟ هتقفلي على نفسك وتستني اليوم اللي تعزلي فيه؟ لا طبعا، ده مش حل. الأحسن انك تحافظي على علاقة سطحية محترمة ولطيفة بينك وبينهم، تضمن لك الهدوء وراحة البال لغاية ما تقدري تنتقلي لمكان تاني تحبيه وتحبي جيرانك فيه. كل حب وانتوا طيبين يا حبايبي. استنوا ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وانا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وإلى كل محب مشروب القهوة، عبلة إبراهيم تقدم في اللقاء التالي: هل القهوة علاقة بسلامة وصحة القلب؟ مع صحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بكِ. عزيزتي المستمعة، نتحدث اليوم عن القهوة. القهوة من المشروبات المحببة لدى أغلب الأسر المصرية، ويمكن القهوة عالمية بتعمل إن هي بتدي نوع من الاستيقاظ، وفي نفس الوقت ليها طعم ومذاق جميل محبب لكل اللي بيحبوا يشربوا القهوة. لكن إيه علاقة القهوة بمرض القلب؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا اللقاء مع الدكتورة نشوى الجعيدي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. طبعا القهوة بالنسبة لنا مشروب مهم جدا، بنستمتع به وبنحس فيه يعني إيه من هو ملجأ لينا، من بنحس فيه بالنشوة كده والاستنقاذ ويصحينا وقت معين. اللي بيشرب القهوة بيحس إنه مبسوط، ده لعشاق القهوة. طبعا طبعا ده عشاق القهوة. فمهم كتير ان احنا نذكر ان اولا القهوة بتاعتنا حاجة ليها فوائد كتيرة جدا، هو فيها كمية كتيرة من الفايتوكيميكالز، فيها كمية كتيرة من الفوائد الصحية. القهوة لو احنا يعني الشخص الصحيح السليم لو هو عايز يشرب قهوة، بنقول له ان القهوة مفيدة جدا، هتقوي القلب وهتنشط الدورة الدموية بتاعتك وهتديك صحة كويسة جدا ووقاية من الامراض. تمام، بس طبعا احنا بنقول كل دوت اعتدال، يعني من المفروض ان الاشخاص الاصحاء ما يتناولوش اكتر من 3 كوبايات قهوه في اليوم، من 3 ل 5 ده كويس جدا. أيوة. اكتر من كده هيبقى الحقيقه كتير، لانه فنجان يا دكتوره ولا كوبايه؟ الفنجان الصغير الصغير. أيوة. لو هو واحد عايز ياخد كوبايه يبقى واحده. تمام. أيوة. واحده. أيوة. بس في اليوم. أيوة. طيب، مهم كتير ان احنا نخلي بالنا ان القهوه فيها مركب معانا اسمه الكافيين. الكافيين دوت من المركبات اللي بتفوق وتنشط الواحد كده وتصحصحه. احنا عايزين نقول طبعا ان القهوه بتاعتنا كانت من اول ما طلعت في اليمن عندنا، فبالتالي انتشرت بعد كده لتركيا، وبعد كده انتشرت بعد كده لدول اوروبا والعالم. واحد تركي راح عمل في اوروبا يعني محل للقهوه وبدا ان هو يصنعها. طيب احنا الحقيقة لنا فضل في الثورة الاقتصادية اللي حصلت في أوروبا وأمريكا والدول دي كلها. ليه؟ لأن هو زمان كانت المية بتاعتهم مية ملوثة، فكانوا بيضطروا إن هم يحطوا عليها كحول عشان يقدروا ينقوها ويقدروا يشربوها. فتخيلي واحد صحي الصبح بدل ما يشرب مية يشرب حاجات فيها كحول فتخليه ينام أكتر. لما ظهرت القهوة وبدأوا يشربوها وبدأوا يلاقوا إنها بتفوق وتصحصح، فبقى استبدلوا المشروبات الخمور بتاعتهم اللي بيشربوها الصبح بالقهوة اللي بدأت تنشطهم وتديهم ذهن متيقظ. فالحقيقة احنا لنا فضل كبير عليهم يعني. سبحان الله. الحمد لله. طيب كمان القهوة انتشر دايما، ومعروف ان مرضى القلب دايما بيخافوا من شرب القهوة والشاي لان هو ممكن تكون مضرة بالنسبة لهم وممكن تسبب لهم مشاكل صحية. الحقيقة هو هنا في نقطة مهم ان احنا نذكرها. ايوه، أبحاث عالمية كتير قالت إن القهوة والشاي ليهم دور كبير في الوقاية من الأمراض. طب ده ليه يا ترى؟ لأن هم فيهم نسبة كبيرة من الفيتوكيميكال والمركبات الصحية الكويسة جدا اللي بتحسن الجسم بصفة عامة. يعني زي ما الشاي فيه مركبات اسمها كاتكنز، الشاي الأخضر بالذات فيه مركبات اسمها كاتكنز وإيبيجيل وكاتشنجاليت وكده، دي كلها بتحسن جدا وبتقي من الأمراض والسرطانات المختلفة. عندنا القهوة نفس الكلام، القهوة برضو مفيدة جدا وفيها نسبة كبيرة جدا من المركبات المفيدة، حاجة اسمها كلوروجينيك أسيد. كلوروجينيك أسيد دوت ليه دور كبير في الوقاية من تقليل الدهون والحفاظ على الجسم والوقاية من السمنة. وبنذكر هنا ان في نوع من القهوة اسمها القهوة الخضراء. القهوة الخضراء اللي هو نبات القهوة اللي ما تحمصش، فبالتالي الحاجة لما ما تتحمصش وما تتعرضش للحرارة وتتحرق شوية بتبقى فيها كل الفوائد بتاعتها. فبالتالي القهوة الخضراء فيها نسبة عالية جدا من مركبات اللي هي الكلوروجينيك أسيد ده اللي بيحسن جدا من التخسيس ومن نقص الوزن. فبالتالي القهوة الخضراء مفيدة جدا جدا معنا، بس للأسف الحقيقة طعمها مر شوية. تمام. فلو حد جدع كده يقدر يشربها ممكن جدا كوبايتين في اليوم منها تبقى بتساعد جدا للتخسيس والتحسين نقص الوزن. دكتورة نشوى، عايزة أتكلم على القهوة العربي اللي هي بالهيل اللي بالحبهان اللي منتشرة في الدول الخليجية وإحنا بنحبها. الحقيقة هي ممتازة طبعا القهوة العربي بتاعتنا، وبالتالي في قهوة عربي وفي قهوة تركي وفي قهوة أمريكي. الحقيقة القهوة الأمريكي هي أقلهم في القيمة الغذائية وأقلهم في الاستفادة. تمام. لكن القهوة العربي والقهوة التركي مفيدين جدا، وطبعا إضافة الهيل ليهم اللي هو الحبهان برضو بيدي اكتر فايده واكتر طعم. بس بنخلي بالنا من حاجه شويه، ان احنا عندنا الهيل ليه تاثير منوم. أيوة. فعشان كده بعض الناس تشرب القهوه تنام. طب اشرب القهوه المفروض انها تصحصح، انام ازاي؟ ايوه، لانه الحبهان ليه تاثير منوم، عشان كده هما بيحطوها في فنجان صغير قوي. ونخلي بالنا انه زياده القهوه قوي ممكن تسبب ارق. تمام. طيب بالنسبه لمرضى القلب، لو واحد مريض قلب يا ترى مسموح ان هو يشرب قهوه؟ ممكن يشرب فنجان او فنجانين قهوة في اليوم، مش هيكون مضر ابدا بالنسبة له. بس بنخلي بالنا من حاجة، انت عندك فكرة برضو بالاحساس بتاعك. يعني لو انت بتشرب القهوة بتحس انها بترفع لك الضغط شوية بلاش منها. دايما بنقول ان الشاي والقهوة مريض الضغط تحديدا، وللأسف الشديد نسبة كبيرة جدا من مرضى المرضى ان البشر المصريين عندهم نسبة من ارتفاع ضغط الدم. فبنقول دايما بنقلل من الشاي والقهوة بالنسبة لمرضى الضغط، لان والمركبات بتاعته بتزود شوية وبترفع الضغط بتاعنا. فبالتالي مهم ان احنا نقلل شوية من الشاي والقهوة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.